قال فصل: ويصح وقوف الإمام وسط ولا وسط المأمومين؟ قال ايه؟ قال اوسطه دي بايه؟ ها؟ بالتحريك احسن كده؟ طيب اوسطهم ده ايه؟ اصغرهم. ماشي ماشي. اصغرهم ده ايه؟ ها؟ لا يا اخي. طيب بقول لك الان كبير ووسط وصغير دي ايه؟ اوساط مش كده؟ طيب القرطبي في المفهم على مسلم يقول ايه؟ اذا اردت الظرف فهو بالفتح، واذا اردت الاسم فهو بالضم. اذا اردت الظرف المكان، المكان الظرف بالفتح، واذا اردت الاسم، الاسم فهو بالفتح بحرف الضم. لا يا اخي. الان اقول ايه؟ جلس زيد وسط الحلقة ولا وسط الحلقة؟ وسط. ليه أقول وسط؟ أنا ظرف كده. جلس زيد وسط الحلقة، وسط الحلقة كده، أنا ظرف. وإن أردت الاسم أقول فلان وسطه قوي، وسطه قوي. إن أردت الاسم فبالضم، وإن أردت الظرف فبالفتح. الخصوصي في المفهم على صحيح مسلم دي فائدة جيدة من الإمام الخصوصي. طيب والخصوصي صاحب التفسير الاثنين واحد ولا مختلفين؟ القرطبي صاحب التلخيص اللي هو المفهم على صحيح مسلم، شيخ القرطبي المفسر، شيخ القرطبي المفسر. إذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال أبو العباس القرطبي، فمن يقصد؟ الشيخ ولا التلميذ؟ أو هتهجئ. طيب إذا قال الحافظ في الفتح وقال شيخ الإسلام، فمن يقصد؟ وإذا قال السخاوي في فتح المغيث وقال شيخ الإسلام، فمن يقصد؟ وإذا قال الشوكاني وقال شيخ الإسلام، فمن يقصد؟ وإذا قالت المالكية وقال القاضي، وقالت الحنابلة وقال القاضي، وقالت الشافعية وقال القاضي. وإذا قالت الحنفية وفي الكتاب، وإذا قال أهل اللغة وفي الكتاب. إذا قال الحافظ فتح وقال شيخ الإسلام يقصد سراج الدين البلقيني شيخه في الفقه. سراج الدين البلقيني وإذا قال السخاوي في فتح المغيث وقال شيخ الإسلام يقصد الحافظ بن حجر. وكذلك إذا قال الشوكاني يقصد الحافظ بن حجر. وأما شيخ الإسلام بإطلاق فهو ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وإذا قالت المالكية وقال القاضي فهو عبد الوهاب ابن نصر المالكي. وإذا قالت الحنابلة وقال القاضي فهو أبو يعلى الصغير. وإذا قالت الشافعية وقال القاضي فهو القاضي حسين. وإذا قالت الشافعية وقال الشيخان منهم الرافعي والنووي، الرافعي والنووي. وإذا قالت الحنفية وفي الكتاب يقصدون كتاب العباب، العباب وهو في اللغة. وإذا قال أهل اللغة وفي الكتاب يقصدون كتاب سيبويه. أحسن أن نخلي بالك حتى كتب اللغة صنفت على المذاهب في اللغة، أظن الأصبهاني تقريبا. إذا قال الإمام مسلم في شرح، الإمام النووي في شرح على مسلم وقال صاحب التحرير فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ليس البخاري. أبو عبد الله محمد إسماعيل له شرح على مسلم اسمه التحرير، هذا مقول، لكن كان ينقل منه الإمام النووي، ولم يصرح باسمه في شرحه على مسلم إلا في موضع واحد في آخر الكتاب الإمام النووي. وقال أبو العباس القرطبي يقصد شيخ المفسر صاحب التلخيص صاحب المفسر. قال ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا فعل رسول الله، هكذا رسول صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. والسنة وقوفه يعني الإمام متقدم عليه، من أن السلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقال وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. سياق المؤلف لحديث جابر وجبار يفهم منه أن الاثنان أن الاثنين جابر وجبار جاء في وقت واحد. لا، جاء جابر أولا عند أبي داود ثم جاء بعده جبار بن صخر، فالسياق يفهم منه أنهما جاء في وقت واحد. صحيح أن كل واحد جاء وحده. حديث ابن مسعود قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أصله عند مسلم ومر معانا، لكن ليس فيه التصريح بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن مسعود بعلقمة والأسود وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. هو ده نفس الحديث اللي ورد فيه النسخ، لو انتوا فاكرين التطبيق احسن. فنقول حديث ابن مسعود نسخ فيه موضع المأمومين من الامام من الامام عن يمينه وعن يساره بحديث جابر وجبار. حديث ابن مسعود كان في أول الأمر في الإسلام إذا كان الإمام ومعه اثنان فقط أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، لكن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر وجبار أنهما إذا كان اثنين دفعهما الإمام خلفه، إذا جاء واحد نرسل كان يصلي من الليل فجاء جابر وقف عن يمينه ثم جاء جبار وقف عن يساره فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فهذا منسوخ بحديث ابن مسعود منسوخ. كذلك التضييق في حديث ابن مسعود منسوخ بحديث سعد بن ابي وقاص. ماشي يا جماعه المساله؟ لا، هنا في عند أبي داود يرفعه ابن مسعود لنا الصلاة، لكن عند مسلم مر معنا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا منسوخ. مين يطلع فايدة مهمة جدا في الحديث؟ على خلاف ما موجود يا مولانا. صفر ده من خفل مات؟ لا، رجمات ما هو الأصل من الصف يبدو خفي. لا، حديث جابر يبطل مسألة موجودة النهاردة منتشرة جدا، يلاقي الإمام واقف واحد على يمينه، طيب جيه واحد ثاني يقول له يزق الإمام لقداء ويلا فوق فرح مين؟ يلا فوق فرح مين؟ ولا يشد المأموم وراه؟ يلا ما هيصل. السنة الإمام اللي يدفع للأمام ولا مقامه أرفع يظل واقف مكانه وتسحب أنت المأموم وراه؟ فدفعه من السلام إيه؟ خلفه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ التمجيد الإمام بحالة واحد كل واحد فاهم؟ أنا عايز أخش معاه جماعة ينبهوا الأول كده يفضلوا. لا، ليش على هذا؟ ليش على هذا؟ مين يستنبط فايدة كمان؟ طب ولما صلى معنا ابن مسعود ابن عباس عن يساره؟ الاصل ان من يصلي على يمين الامام وجاء اخر ياخذه الى خلف، لذلك ما صلى دفعهما خلفه وما تقدم عوشه. في فايدة ثانية في الحديث ما فيش؟ لا لا في دليل على ان صلاة المأموم امام الامام لغير عذر باطلة. ممكن تنتزع دي ولا مش ممكن؟ ممكن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالمأموم بجانبه فمن باب أولى ألا يتقدم عليه؟ ممكن. صحيح. نعم هي بعيدة لكن قد نستدل بها على أن صلاة المأموم أمام الإمام بغير عذر باطل. طيب لو لم يجد المأمومين مكان إلا الوقوف بجوار الإمام ما فيش مكان في المسجد خلاص يجوز الوقوف بجانب الإمام ولا لا يجوز؟ هل يجوز عند عدم الدليل؟ دي مسألة مبنية على هذا المسألة دي مبنية على هذه المسألة. هل يجوز عند عدم فقدان الدليل الرجوع للعمل بالمنسوخ أو لا يجوز؟ هل يجوز عند عدم الدليل الرجوع للعمل بالمنسوخ أو لا يجوز؟ تعارض عندنا منسوخ مع الرأي أيهما يقدم؟ إما أن نجتهد برأينا وإما أن نعمل بالمنسوخ أيهما أرجح؟ صحيح الرجوع في الحالة دي العمل بالمنسوخ أولى من الرأي أولى من الرأي. نعم لا عند فقدان الدليل لا طبعا لا يمكن الرجوع له لكن هنا من باب الرجوع للمنسوخ اولى من يعني هاتنا صوره كده ما كانش يرجع فيها الا للحرام يعني الخمر مثلا حكمها منسوخ ولا غير منسوخ؟ حكم الخمر الحمر الأهلية حكمها منسوخ ولا غير منسوخ؟ حمر الأهلية حكمها منسوخ؟ لا يا جماعة اتذكروا ايش ذكره وخمر حكمها منسوخ لا مش كده اشرحنا بعبر عنها اصوليه لازم حاجه نذكره لا قلنا قبل كده نقل البراءه الاصليه ليس بنسخ نقل البراءه الاصليه عن حكمها الاصل ليس بنسخ وده كان شرط في النسخ مش كده ليش محمد؟ نفخ البراءة العقلية، نفخ البراءة العقلية عن حكمها ليس بنفخ. ولذلك لابد من ثبوت حكم متقدم حتى ينسخ. أما نقل البراءة الأصلية عن حكمها ليس بنفسها. فالخمر على البراءة الأصلية كانت مباحة ثم حرمت، مش كده؟ الحمل الأهلية على الأصل كانت مباحة ثم حرمت، لكن لعن الله زوارات القبور حكم. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ. فلا بد الناسخ يتقدموا حكم، أحسن صحيح. أما نسخ أما نقل البراءة الأصلية ليس بنسخ، لا لا. من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. نسخ نسخ ليس بنسخ، لأنه هو بضعف منك ده على الأصل، على البراءة الأصلية، مش كده؟ فليس بنسخ. صحيح صحيح. حديث أبو هريرة وأم حبيبة وبصرة ناسخ بحديث طرق بن علي، صحيح صحيح. وليس البراءة الأصلية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك تقرير لحكم، تقرير لحكم يجري على البراءة الأصلية، لكن بتقريره نقله من البراءة الأصلية بحكم ثاني. صحيح صحيح. فما اظنش نحتاج مثال على انه يرجع للمحرم، ما اظنش نحتاج عليه مثال. طيب صلاة المأموم امام الامام ام بجواره؟ أمام الإمام بدون عذر تبطل، تبطل بدون عذر، كم تلاقي المسجد من الجمعة أو في العيد أو غيره لغير عذر تبطل. أما العذر يجوز. شيخ سامي كما يقول في مجموع الفتاوى: وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز من القيام والقراءة واللباس. وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام، يعني مسبوق. وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام، ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته. لو قعد في غير موضع القعود عمدا بطلت صلاته. قال: وإن أدركه ساجدا أو قاعدا، لو أدرك الإمام المأموم الإمام، وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة، مع أنه لا يعتد له بذلك. وأيضا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل كثير لأجل الجماعة. ده كلام شيخ سامي تميم بن مفتى. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف لما وقف عن يساره، رواه مسلم. واحد على يمينه ويساره صحيح. نعم، وإن كان بعض أهل العلم يضطره، لكن المرجح أنها تصح. ليه؟ صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ابن عباس بالإعادة لما صرف عن يساره، لما شد من الأذن وجاب من وراه وأقامه عن يمينه لم يأمره بالإعادة، فالقول بالبطلان هنا ليس عليه دليل. ومرت معانا القاعدة، إذا ترددت العبادة ما بين البطلان وعدم البطلان فالأصل عدم البطلان إلا لدليل صحيح صريح. فلو صلى المأموم يمين الإمام أو يسار الإمام أو خلف الإمام فصلاته صحيحة. ها؟ تصح صلاته. جبر وجبر. إذا ما لا صحيح. قال والسنة وقوفه متقدما عليه صحيح. لكن كان الأولى أن يقول بالنسخ. نعم، كان الأولى أن يقول بالنسخ. في عدم لو رجل يصلي بمراته مثلا وما فيش مكان والمكان ضيق يجوز أن يصلي فيها، لا مانع من ذلك. يصلي بجواره لا مانع من ذلك. صلي خلفه. نعم، ولذلك أنس قال فصرفت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا. لأن هو محرم به، لأن أصل المرأة وقوفها خلف الرجل على حديث أنس، أصل وقوف المرأة خلف الرجل، فلا يجوز أن يتحازيه في الصلاة، لا يجوز. حتى في اللغة أهل العلم يمنعون من تقديم ذكر المرأة على الرجل، فلا يصح لغة أن تقول جاء عمر وفاطمة وزيد، لا، تقول جاء عمر وزيد وفاطمة، فيؤخر من حقه التأخير ويقدم من حقه التقديم. صحيح، واستدلوا بالمسألة دي على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا لا يرد ذكر ممسوح بين مغسولين، الأصل مغسول مع مغسول ثم يأتي بالممسوح لأنه أخف، فلما جاء به مع مخالفة الترتيب دل على أن الترتيب في الوضوء واجب. ويقف الرجل واحد عن يمينه، يعني الإمام محاذيا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس مجاورا إلى يمينه لما وقف عن يساره، وهذا الصحيح. الواحد يقف بجوار المأموم بحذائه، بعض أهل العلم قال يتأخر قليلا، وهذا القول ليس عليه دليل. وابن عباس لو أنه وقف متأخرا قليلا لذكر ذلك ولم يذكره. ايه صحيح، برواية البخاري اجعلك بحذائي فتخمس. صحيح، واستدل ايضا بحديث جابر بن سمرة الصحيحين لتسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله. فين الدليل هنا في الحديث؟ هذا العموم يشمل الإمام ومن معه والفرد الواحد، ويشمل الصفوف خلف الإمام، ويشمل الصفوف خلف الإمام. هو بالنسبة للحديث هو أضرب من عباس وجابر العين. لا يا اخي ابن عباس ده كان لوحده لما جابر وجبار دفعهم من خلفهم. يا اصلا ادار ابن عباس وجابرا احسنت يا اخي وصحيح يا المصنف كده قول فيه اشكال صح لان مصنف ادار ابن عباس وجابرا الى يمينه لما وقف عن يساره وصحيح تبع السلام ادار ابن عباس خلفه ولما جاء جابر وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره عن يمينه ثم جاء جبار فوقف عن يساره صحيح ليس المعنى ان ابن عباس وجابر كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد فدفعهما الاثنين من يساره ليمينه صحيح صحيح يا اخي هذا ليس الحديث قوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره هذا ليس الحديث ده معنى الحديثين دمجهم في بعض وجعلهم جملة واحدة لا يا أخي هو الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وحده وأدار جابر وحده ده في صلاة وده في صلاة فالمصنف جاب الاثنين وحطتهم إيه؟ على بعض وبوب الإمام البخاري بالصحيح بابا قال باب إثم من لم يقم الصف من لم يقم الصف شو اسم كما يقول في مجموع الفتاوى ومن ذكر الإجماع على استحبابه يعني تسوية الصفوف فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه من قول الإجماع على استحباب تسوية الصفوف لكن خلاف الوجوب والمرجح ان سوء الصفوف وجه ان فيها تهديد ووعيد اي نعم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وروايه قلوبكم اي نعم ان راى الصفوف معوجه ولم يسويها وهو يقدر على ذلك اي نعم وجدنا اصلا كان يسويهم بالقدح بعصايه كده يخبط واحد في صدره ويدخله ويرجعه لورا خلاص احنا الولد انت مش هتشيل غرز عنه وتوجهه في مكان يتحمل هو اثم اعوجاج الصف لا لا لا ده حديث ابن عباس لما كان يصلي معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال له ما لك كلما اتيت بك بحذائي انخنست يعني رجحت الوراء فالاصل ان موقف الواحد من الامام ان يكون بحذائه انا سيد اكثر المصلين يرجع رجله في نص قدم الامام هذا كان ليس عليه دليل إن كان يشق على الإمام المأمومين يمتثلوا الأمر إذا قال استوى يمتثلوا الأمر ولو قلنا بأن المأمومين لو كان في استطاعتهم تسوية الصفوف وخالفوا يأتمون بقوله أو لا يخالفن الله بين وجوههم إيه نعم ورد عن الصنف أكثر من مرة عند أبي داود استووا استووا استووا أما حديث فإن الله لا ينظر فهو حديث أعوج كما كان يقولون في حديث لا يحتمل التحسين حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع وليس بهذا الله صلى صلاة المودة لا كان رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه فقال إذا دخلت في صلاتك فصل صلاة مودع، صل صلاة مودع، يعني عشان يخلص يعني. لكن الحديث ضعيف. ها؟ لا طبعا. لا يا أخي. ليه؟ لأن هذه الألفاظ في أمكانها في أماكنها تعبدية. تعبدية. ما ينفعش أنا أزيد عليها. طيب قال ولا تصح خلفه لحديث وابصه بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود لكن هذا لفظ ابن ماجه وليس لفظ أبي داود ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم هذه المسألة من أغرب المسائل في الفقه ليه؟ الإمام أحمد يذهب إلى البطلان لمن صلى خلف الصف بلا عذر منفردا والأئمة الثلاثة يصححون صلاته لا طيب نشوف موضع السياسة أولا الأئمة الثلاثة بصحاح صلاة المنفرد خلف الصف ولو لغير عذر ليه يا جماعة صلاة المنفرد خلف الصف بفرد آخر ولا بنفس الفرد بكل حال أنا فاهم يا بفرض التي أقيمت له الجماعة أو غير مرجح مذهب أحمد أن الصلاة خلف الصف المنفرد بلا عذر فين أول فين تعليل الجمهور تعليل الجمهور لماذا قالوا لا تبطئ شوف الجمهور يجيبوها منين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف شو الحديث صحيح جدا كده فقال لا صلاة للمنفرد طيب قالوا هذا خبر محض خبر محض قد يكون هناك شيء آخر أبطل صلاة الرجل خلف الصف ولم يذكره الراوي وقالوا منفرد خلف الصف وصف فرضي وليس وصف منافي ومر معنا الوصف الفرضي لا تبنى عليه الأحكام زي عدمه مش كده يعني هناك رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره بإعادة الوضوء والصلاة قالوا هذا خبر محض ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة لسبب آخر فلو قال مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويلا أسود قصيرا خلف الصف فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف تكون طويل ولا أسود ولا قصير هذا وصف طردي لا يتعلق به حكم أطول فربما أنه فعل شيئا آخر لم ينقله الراوي فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم به صلى الله عليه وسلم إيه رأيك في هذا التعليل هي دي حجة الجمهور لا تقول متعبد لأنه ليس وصف مناسب يعلل به ويعلق عليه الحكم. كيف نجيب على الجمهور؟ الجمهور يجاب عليه من وجهين. الوجه الأول أن الراوي إذا ذكر وصفا فالأصل أن الحكم يعلق بما وصفه الراوي، وإلا لكان عبثا والصحيح أن الوصف في الحديث مناسب وليس فرضي. الوصف في الحديث مناسب وليس فرضي، فوصف الراوي له أثر مع الحكم. وصف الراوي لأن يقول يصلي خلف الصف وحده، في كم وصف هنا؟ وصفين، خلف الصف وحده وصفين. إذا نعلق بطلان الصلاة بالوصف الذي ذكره الله، وهذا هو المرجح. زي إيه يا جماعة؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أرصف على رؤوس النخيل للفقير يأكلها. لا بلاش الفقير، على رؤوس النخيل، فهو عنده تمر وفي رطب على النخل، قال له اخرص لي كده ايه مقدار خمسة أوسق من الرطب وانا اديها لك تمر. فخرص له ثلاث اربع خمس نخلات تقديرا كده، وخد التمر وقال له عندك الخمس نخلات اهم ادخلهم. التاني قال لك لا انا هطلع اقطعه ونزله اكلهم على الارض. المساله دي مستثناه من عموم الروايه، لان انت لو جففت التمر اللي على النخله الرطى يطلع اجل، يطلع اجل من التمر اللي هو اخده، مش كده؟ فقوله على رؤوس النخيل وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ بعض اهل العلم يقول غير مؤثر، لكن صحيح مؤثر. ليه؟ لأن هو لو قطع مع النخيل ونزله في خلال يومين هيمشي وييبس، مش كده؟ ما يعملش حاجة، ده هو بياخد رطب عشان ياكله على النخل لمدة شهر وشهر ونص، كل يوم يطلع يجيب منه وياكل منه رطب، فطول ما هو على النخل ايه؟ رطب. لكن لو نزله تحت مشي وقع ربا ولا ما وقعش شيء وهو ليس في حاجة إليه، مش كده؟ يبقى الدليل الأول إن هذا الوصف فرضي، إن هذا الوصف مناسب وليس فرضي، ولا يمكن للغاوي أن يعلق الحكم بوصف غير مؤثر. ثانيا، وردت عند أحمد رواية في المسلم من حديث علي بن شيبان وإسنادها لا بأس به، ويعضدها حديث وابصة. يعضد رواية علي بن شيبان حديث وابصة هنا، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده راى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك استقبل صلاتك فانه لا صلاه لمنفرد خلف الصف. هنا امر بغيه. طب هل هذا الحديث يحتمل التاويل؟ ها؟ ها؟ ليه لا يحتمل؟ قل لي ليه لا يحتمل هذا الحديث التأويل؟ بإيه؟ علقه بإيه؟ في الحديث؟ فاء الفاء دي فاء إيه؟ فاء السرية بس ما فاء العلة. فإنه سبب بطلان صلاتك واستقبالك لصلاة أخرى أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب لو واحد أورد علينا إشكال بحديث أبي بكر وأنه ركع خلف الصف وش رأيك؟ لا مش ركع خلف الصف. لم يصلي خلف الصف أحسنت وإنما دخل في الصف ولم وأدرك الركعة مع الإمام لذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة وإنما أنكر عليه شدة سرعته لأن فيها تشويش على المصلين. فلو قيل أن أبي بكر ركع خلف الصف نقول نعم ركع خلف الصف ودخل في الصف وأدرك ركعة مع الإمام. إيه نعم ورفع مع الإمام صحيح سورة البخاري فدب بقدميه حتى دخل في الصف. طيب في يعني طيب أدرك ركعة مع الإمام لركوعه بداية إن شاء الله كان خلف الصف. طيب ماشي مفيش إشكال رفع مع الإمام من ركوع ولا ما رفعش؟ طيب لو جاء رجل وكبر تكبيرة الإحرام خلف الصف وفي فرجة في الصف ها؟ تبطل صلاته لكن إن لم يوجد لا فرجة ولا مكان يستطيع أن يقف فيه يكبر خلف الصف وصلاة الصف. لا هذا القول ضعيف هنا تفوت الجماعة ربما ينتظر فتفوت الجماعة. نعم لو داخل المسجد صحيح ما فيش إشكال ما دام إن هم داخل المسجد لكن ينتظر على الغيب لا لا يصلي خلف الصف وصلي صحيح لا يجي معانا التحريف يجي معانا لو انه ركع خلف الصف وفي فرجة وجاء آخر وركع معه تصح ولا لا تصح؟ ها؟ تصح ها؟ تصح صحيح لم يسبق عليه انفراد. طيب ركع مع الإمام أو الركعة ورفع وجه ثلاثة دخلوا في ريحه يعني ركع خلف الصف وفي ورج ورفع مع الإمام بعد ما رفع جم ثلاثة دخلوا معاه في ريحه. تصح ولا لا تصح؟ لا تصح. صلاته باطلة. طب يعمل ايه؟ صحيح. ياخذ من الصلاة ويكبر من دليل. صحيح. نعم. لو قلنا رضيت عين يلزم منها بطلان صلاة من يقرأ بفتح من لم يقرأ بفتح. قلنا هذا الموضع مخصوص لأنه سم أقر أو ذكر على صلاته. ثم هو لما ركع خلف الصف دب حتى دخل في الصف. لا يعد الجلبة. نعم صحيح. يا أخي هذا الكتاب ما تزعلش مني يا جماعة. في كتب للمعاصرين كثيرة جدا وربنا يسامحنا أحيانا بنعرض عن شرحها لأنه لو شرحناها هنكسر نصها. فالحل الناس بينتفع به. وحتى لو علقنا عليها في كتب منفصلة من وجهة نظري أنا لا يجوز لأن ده فيه هدم للشيخ اللي ألف الكتاب. ما ينفعش. كان الإخوة عرض علي في مكان ما فأشرحت معهم الكتاب مشينا فيه في حوالي 50 ورقة والآخر لا قال نتركه ونرجع للمناصرين. ليه؟ من كثرة المخالفات اللي وجدناها في الكتاب المؤلف مع أن الكتاب منتشر ويكاد لا يخلو بيت منه ومقدمات في أول الكتاب طويلة عريضة. هنستفيد ايه لما يستدركوا على فلان وعلان الكتاب يا اخي عليه مؤاخذات كثيره جدا جدا ليس في تحقيق فقهي بالمرض. تكاد كل مسالتين تستدرك مساله إلا إن وجد ضرر كثير من الكتاب جدا في الحالة دي يجوز لنا أن احنا نعلق عليه مفيش مانع ونتعقب المؤلف وننشره مفيش مانع. لا إذا كانت المسائل اللي فيها أكثرها غير محققة. ولما جيت لأقولك يا جماعة الفقه ما زال يحتاج إلى تحقيق. في مسائل فقه كثيرة جدا تحتاج حتى الآن إلى تحقيق. في مسائل قال بها الفقهاء ليس عليها أدلة أصلا. الكتاب يحتاج لتحليل أو ممكن إحنا نعلقه عليه ونجعله في ورقة في يعني كراسة ويأخذها الأخ يكتبها على الكمبيوتر ويوزعها على الإخوة مفيش مانع. واللي عنده الكتاب وبيعتمد عليه مفيش مانع ونعلقوا عليه والأخ يكتبها على الكمبيوتر وكل واحد ياخد له نصه خلاص مش فارق. حافظ ابن حجر ترك التعليق على مجمع الزوائد للشيخية الهيثمي قال لما تتبعته فيه شق ذلك عليه فتركته رعاية له. لكن لو كان الحافظ بن حجر تعقبه وترك هذا عنده حتى مات كان أولى. كان أولى لو الحافظ تعقب الهيثمي في المجمع كان أفضل.